المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أجوبة لأسئلة متنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب أسئلة: أما مشتري ربية ورق بريال عربي فلا بأس به، سواء تقابض في المجلس أو لم يتقابض، بشرط أن لا يكون ذلك مؤجلا، فإذا لم يكن مؤجلا فلا بأس، سواء كان بتحويل على محل آخر أو غير تحويل. وأما المرأة إذا حاضت وقد أحرمت بالعمرة، فإذا كانت تطهر قبل الخروج إلى عرفة بقيت على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف للعمرة وتسعى، وإن كانت لا تطهر إلا بعد ذلك جعلت إحرامها بحج وعمرة، فصارت قارنة وبقيت على إحرامها بالقران، وفعلت جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت بعد العيد طافت طوافا واحدا عن الحج والعمرة. وأما ذبيحة الرافضي فإن علمته مشركا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فذبيحته حرام، وإن لم تعلمه مشركا أو شككت في ذلك فهي حلال. وأما الصلاة في مكة أو داخل الأميال بغير نفس المسجد فهي في الفضيلة ومضاعفة الثواب كالمسجد، إلا أنه من المعلوم أن نفس المسجد له مزية وتميز عن غيره. وأما سجود التلاوة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر فقد اختلف العلماء فيه هل ينهى عنه أم لا، والذي نرى أن من سجد فلا حرج عليه، ومن ترك السجود فلا بأس والله أعلم. وأما التروح بالمروحة وقت الخطبة فيكره كراهة تنزيه كما يكره العبث، إلا إذا كان حر شديد وتروح مقدار حاجته فلا كراهة في ذلك. وأما اللعب بالحنجفة وما أشبهها فهو حرام سواء كان بغير عوض أو بعوض، وهو بالعوض أشد تحريما، وهو داخل في الميسر الذي حرمه الله ورسوله والله أعلم. قال ذلك كاتبه عبد الرحمن بن سعدي.